كان يكتب الحديث وأن هذا من أسباب كثرة الحديث كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه يعني من التابعين همام وأخوه وهب والذي دونه عمرو بن دينار ثلاثة من التابعين. قال تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة عن أبي هريرة يعني منه عمرو بن دينار يعني تابع سفيان ابن عيينة في رواية عن معمر تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة تابعه يعني تابع عمرو بن دينار عنه عن أبي هريرة عن همام تابع يعني معمر تابع وهب بن منبه قل يروي عن أخيه قال تابع وهب بن منبه في رواية هذا الحديث عن همام تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام يعني هو الآن الأسناد الأول فيه الاثنين ولا لا وهب عن همام والثاني معمر عن همام يعني معمر ومهب تابع وهبا تابع وهبا عن رواية عن همام عن أخيه همام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.